عليا وساعدني مش معنى تحب تحن عليا وساعدني ترسمني عاشق فيك انت انا عارفك يا صغير السر مش معنى تحب تحن عليا وساعدني مش معنى تحب تحن عليا وساعدني يا صغير السن أنا عارفك يا صغير السن خايف وأنا عارفك يا صغير السن عارف أنا عارفك يا صغير السن خايف وأنا عارفك يا صغير السن عارف وأنا دايما عارف إنك هتحن قبل ما حد إيش معنى بتحب تحن عليا وساعد بتحن إيش معنى بتحب تحن عليا وساعد بتحن ترسمي عاشر فيكن أنا عارفك أنا عارفك يا صغير السن عليا وساعدتني إيش معنى بتحب تحن عليا وساعدتني ترسمي عاشق فيك أنا عارفك أنا عارفك يا صغير السن إيش معنى بتحب تحن عليا وساعدتني إيش معنى بتحب تحن عليا وساعدتني عارفك يا صغير السن أنا عارفك يا صغير السن عايز وأنا عارفك يا صغير السن عايز أنا عارفك يا صغير السن عايز وأنا عارفك يا صغير السن عايز يا أبو قلب فراشة للنار بتحن وكأنه ضحية معنى بتحب تحن عليا وساعد ترسمي عاشق فيك انت انا عارفك انا عارفك يا صديقي